يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاه، المشكاه دي حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الاوضه، لا ده هينور بس المشكاه. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاه اهو، والمشكاه بس مش لمضه بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان، ده المشكاه ايه فيها مصباح، والمصباح في زجاجه. ليه؟ لانه لما يبقى في غير زجاجه يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجه تعمل ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه ما بياخدش الهواء من كل جهه، ياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجه تكسر الاشعه. والزجاجه مش عاديه كمان، بقى الحيز محدود، الطاقه مش الحوق مش الاوضه، والمصباح في زجاجه، والزجاجه مش عاديه، الزجاجه كانها كوكب دري. والزيت اللي بيضيء ده ما هوش عادي، ده من شيء من زيتون مش زيت قطن. والشجره بتاعته لا شرقيه لا مزاج حر ولا ما، على ارفع المستوى، يبقى حيز محدود خلاص في نور مصفى، مصباح والمصباح في زجاجه، والزجاجه كانها ايه كوكب دري، والزيت اللي بيعمله شجر زيتونه، والزيتونه لا شرقيه ولا غربيه. الله، ده يبقى ايه ده؟ ايبقى في المشكات شيء مسلم بعد كده؟ كذلك تنوير الله للسماوات والارض. يبقى بيديني مثل، بيديني مثل بايه؟ بشيء. اوعى تقول ان دي هو نور الله، ده مثل نور الله، مثل، لانه لما يديك نور الله ما تقدرش، لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغتك. يوم يديك بس ايه؟ بس مثل، ويصفيه ولا ما يصفيهش؟ احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفه، فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عاليه، واحد اشتهر بالشجاعه، واحد اشتهر بالكرم، واحد اشتهر بالحلم، واحد اشتهر بالذكاء، ويضربوا به المثل في الذكاء، يقول لك فلان ده ذكاء اياس، فلان ده اقدام امر، فلان ده فيه سماحه ايه حاتم. اذن دول امثله برعت في صفات خاصه. فلما حب يمدح الخليفه قال ايه؟ اقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احنف، احنف ده كان يضرب به المثل في الحلم، في ذكاء اياسي. يبقى المواهب المتفرقه في الفضائل تجمعت فيه، كل واحد من دول في خصله واحده من المواهب، فيه دي ايه كله. ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفه بصعاليك العرب، ايه يعني عمرو، ايه يعني مش عارف مين، وايه يعني مين. فالراجل اخذ، الامير فوق من وصفت، الامير فوق من وصفت. فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صن شويه كده وكمل من القصيده بحرا وقافيه. قال ايه؟ لا تن، هو بقول اقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احنفه، في ذكاء اياسي، خلاص. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، انا جبت ناس دونه صحيح، انما ضربته ايه مثل، لان دون مثل شرود، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر الايه، بامر جلي. وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق، يشيع فيبقى مثل شروط كل الناس تقوله، وان اختلفت مواقعه في الناس. يبقى ضربه زي ما تقول ضربت العمله، بقى امر ايه، بقى امر نافذ. ما هو ضرب العمله معناه انك تجيب قطعه مثلا من الفضه او من الذهب وتسكتها، ولذلك يقول لك ضرب، كان زمان نسميه ضرب في ايه يعني، بقى خلاص صار يعتمد وايه، وبقى امر ايه واقع. فكذلك المثل يصير امرا ايه واقع. نشوف هنا ادانا الكلمه الطيبه دي، ادانا مثل فيها اربع اوصاف، كلمه طيبه كشجره طيبه. ومعنى شجره طيبه يعني ايه؟ تعطيك طيبا تستريح إليه نفسك. طيب ده منظر، منظرها حلو، هذا شيء طيب، ده كلام على طيب. الريح بتاعها حلو، كلام طيب. تشمات لها حلو، كلام طيب. يبقى إذا كل الحواس تمسكت لها نعمة كده، الله. يبقى إذا كلمة طيبة يعني إيه؟ شجرة طيبة معناها إيه؟ تأخذ منها الطيبة في جميع وسائل إحساسك وجميع وسائل إحساسك. طيب كلمة كشجرة طيبة، ما دام شجرة يبقى كائن نباتي. الكائن النباتي ده لازم يغذى، لأن الشجرة عايزة مقومات حياة، ومقومات الحياة تأتي من عناصر الإيه؟ من عناصر الـ الـ الـ الأرض. يبقى إن كانت ملخلخة ولا أي حاجة كده تروح لا ما تاخدش على الأرض. طيب أصلها وفرعها في السماء. إحنا بنفتكر إن الشجر بيتغذى بس من إيه؟ من الجذر. لو وزنت أي نبات وما أعطاه من ثمر وجدت إنه بياخد 5% من الأرض، وخمسة وتسعين في المية بياخدها من الهواء. فكلما الهواء كان نظيف وكتير يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الأغيار التي في الأرض. احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة. معنى بيئة ملوثة يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده ما هوش ما عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه؟ ضارة. العناصر الضارة دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الارض مش مرصوفة والارض فيها تراب بتهيج، ادي واحدة، واما عادم السيارات، واما القاء الفضلات، كل دي من الايه؟ من الفسادات اللي بتغير البيئة. فالشجرة لما تكون مسجلة كل الأغيار دهيا، لأن كل أغيار من الأغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل، لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرع في السماء دي. يبقى ينال منه إيه؟ بسيط أوي، أو ما ينالوش خالص، يبقى هواء إيه؟ هواء نقي. وفرعها في السماء أيضا يدل على أنها إن رويت تروى بالماء إن لم يصبها وابل فإيه؟ فطل. يوم يغسل الإيه؟ يغسل الورق. يبقى إذن أصلها ثابت تأخذ من الأرض، وفرعها في السماء إيه؟ تأخذ من الأعلى.